تقطع المرأة صلاة الرجل، فهل القطع يكون إبطالا للصلاة أم إنقاص للأجر؟ الصحيح أن المرأة لا تقطع الصلاة، وإن كان ورد فيها حديث صحيحة، لكن الحديث تعارضت في هذا، والذي عليه جمهور أهل العلم أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة، هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية بعد ذلك، وهو الذي قال به جمهور أهل العلم. الذي قال أنها تقطع الصلاة رواية في مذهب الإمام أحمد، وأدلته حقيقة حديث صحيحة، لكن بعض أهل العلم جاب عنها بأجوبة كثيرة، لكن الصحيح أنها لا تقطع الصلاة. نعم. هل للحرمين حكم خاص متعلق بالمرور بين يدي المصلي، أم الحكم حكم سائر المساجد؟ هذه المسألة يا إخوة الحديث عام، لم يخصص المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، عام في التحذير، في تحذير المار. طيب، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، لماذا؟ قالوا لمشقة التحرز من المارة، لمشقة التحرز من المارة، قالوا فيستثنى لأن لوجود المشقة. أما المسجد النبوي فكالمساجد الأخرى. وهذا، اسمعوا يا إخوة، هذا إذا كان الإنسان المصلي لا يصلي خلف إمام. أما إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. أيضا لو أن المصلي جعل أمامه سترة، عمود مثلا أو سارية أو شيء آخر، فلا يضر المرور، فهذه سترة له، هذه سترة له، ويعني مرور المار بينه وبين سترته يأثم على مروره. فالمسألة تفصيلها هكذا، يعني الحديث لم يرد فيه استثناء للمسجدين، لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام للمشقة، وبعضهم استثنى المسجد النبوي أيضا خصوصا في أيام الحج والعمرة، لكن الذين استثنوا المسجد النبوي قليل. نعم. والدي توفي رحمه الله وأوصى بالثلث من ماله، هل يجوز بناء مساجد بثلثه؟ ومن يتولى ذلك، هل هم الورثة أم جهات أخرى؟ نعم، إذا كان ثلثه يفي ببناء مسجد أو أكثر، نعم، الأفضل والأحسن والأكمل جعله في المسجد، لأن المسجد وقف وصدقته دائمة بعد الوفاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فصدقة المسجد جارية، وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاه، وش يصير؟ بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. ومن يتولى ذلك؟ الذي يتولى هذا المسلمون ولله الحمد، ما دام الإسلام باقي. أما يعني قبل البناء، يعني قبل البناء لك أن تتولى، لا الورثة أن يتولوا هذا بأنفسهم، وإذا ما تمكنوا في جهات أخرى موثوقة إن شاء الله تقوم بهذا العمل بإنشاء المسجد والقيام على إنشائه. لكن بعد الإنشاء وبعد الاستكمال المسلمون هم الذين يتولون صيانة المسجد وتنظيفه إلى آخره. نعم. هل يجوز الصلاة بغير غطاء للرأس بدون طاقية؟ نعم، تجوز الصلاة وتصح، لكن ليس هذا من الأدب الحسن، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لمولاه نافع: أتستطيع أن تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا، ما أستطيع. قال: فكيف تصلي وأنت حاسر الرأس وأنت بين ملك الملوك؟ فالصلاة صحيحة، لكن ليس هذا من الأدب مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم إيش عند كل صلاة أو عند كل مسجد، والمراد بذلك الصلاة، فالصلاة صحيحة، لكن الأكمل والأحسن أن يغطي الإنسان رأسه في الصلاة، لأن ذلك من تمام الزينة. نعم. ما معنى كلمة المحراب؟ المحراب معروف، يعني ما يحتاج إلى تفسير، وهذا من يعني هذا السؤال من الأشياء الغرائب. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا وليس يصح في الأذهان شيء إذا قيل نعم وليس يصح في الأذهان شيء إذا قيل أين يعني من أين تطلع الشمس، أو هل الشمس طالعة؟ والشمس موجودة. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني النهار موجود ويأتيك شخص يقول لك ما الدليل على وجود النهار؟ ماذا تقول؟ المحاريب معروفة التي يتخذها المسلمون قديما لمكان للإمام يصلي فيه، مكان للإمام يصلي فيه. نعم، لأن الإمام السنة أن يتقدم على المأمومين فيكون له محراب. نعم. هل يجوز للرجل أن يبول واقفا؟ نعم يجوز، يجوز، لكن الأكمل والمستحب أن يبول قاعدا جالسا، لأن البول قائما قد يعني يرتد إليه بعض الرشاش النجس من البول فينجس بدنه وملابسه، فالأفضل والأولى كما قالت الفقهاء أن يصلي يعني يبول جالسا، وأن يختار لبوله موضعا رخوا يعني دمثا ليس صلبا. نعم. هل يجوز الجمع بين صلاتين في المسجد الحرام والمسجد النبوي إذا حضرت متأخرا من سفر؟ نعم يجوز، يجوز أن تجمع، لأن الجمع سنة للمسافر، سنة للمسافر. لكن بعض الناس يجمع وهو جالس، يعني الآن هو جالس الظهر ويقدم العصر معها وهو جالس، وإذا الناس بدأوا يصلون العصر جلس، هذا ليس من السنة يا إخوان. الجمع يجوز يجوز للمسافر، لكن إذا أراد أن يرتحل أو كان جادا به السير، هذا هو المستحب للمسافر. إذا أراد أن يرتحل ودخل عليه وقت الصلاة له أن يؤخر الصلاة الحاضرة إلى الصلاة القادمة التي تجمع معها، أو يقدم الصلاة القادمة مع الصلاة الحاضرة. وكذلك إذا كان جادا به السير له أن يؤخر الصلاة التي دخل وقتها إلى الصلاة التي تليها. نعم. ما حكم الصلاة بملابس العمل إذا كان فيها رائحة وتؤذي المصلين؟ والله يا إخوان الأولى إذا كان معه ملابس أن يخلع الملابس ملابس العمل ويلبس ملابسا طيبة ويصلي بها مع المسلمين، لأنها أولا أن هذه الرائحة يتأذى بها الملائكة ويتأذى بها المؤمنون، وليس له أن يفعل ذلك، فيخلع. لكن إذا تعذر عليه هذا الأمر يصلي بها إذا لم يكن فيها نجاسة، يصلي بها ولا حرج إن شاء الله إذا لم يكن فيها نجاسة. كذلك لو كان فيها نجاسة وتعذر عليه الخلع ما يستطيع أن يخلعها يصلي على حسب حاله. نعم. ما قولكم في آذان عثمان في هذا الوقت وما هي الحاجة إليه الآن؟ أذان عثمان إن شاء الله باقي إلى يوم القيامة ما بقي المسلمون، لأنه تشريع من خليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأجمع المسلمون على ذلك بعده في عصره وبعده، فأذانه باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحاجة قائمة الآن، الحاجة قائمة، وهي أن أذان عثمان يكون مبكر، يكون مبكر لتنبيه الناس لصلاة الجمعة، فالحاجة قائمة موجودة على هذا أو لهذا الأذان. نعم. هل القنوت يشرع في النوازل فقط؟ أما في الفرائض فعلى مذهب أحمد أنه لا يشرع إلا في النوازل، وبالنسبة للوتر يشرع في كل وقت. نعم. أيهما أفضل في الأجر والثواب، الرخصة أم الإتيان بالعزيمة؟ الرخصة إذا كان في موضعها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيارها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالرخصة إذا كان الإنسان محتاج إليها فالأفضل أن يأخذ بها، لأن الأدلة الشرعية دالة على هذا. ولهذا يعني أشكل على بعض الصحابة كيف يصلي في السفر ركعتين والصلاة رباعية، فقال عليه الصلاة والسلام: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، اقبلوا صدقته. نعم. ما حكم طفل لم يأكل، هل بوله أو عذرته تنقض وضوء أمه؟ لا، نقض الوضوء لا، لكنها تنجس، تنجس ملابس الأم، وإن كان البول أخف من العذرة في هذا إذا كان الطفل لا يأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطفل صغير ووضعه في حجره وبال على ملابسه، فطلب عليه الصلاة والسلام، دعا بماء فأتبعه بول رش رش، ولم يعني يدركه ولم يعصره، رشه رش واكتفى بهذا. هذا إذا لم يأكل، إذا لم يأكل الطعام، أما إذا كان يأكل الطعام فبوله نجس كغيره. نعم. ما حكم المرأة التي أسقطت جنينا عمره 7 أشهر وقد أثبت الطب بأن الجنين ما حكم المرأة التي أسقطت جنينا عمره 7 أسابيع سبعة أسابيع نعم، وقد أثبت الطب بأن الجنين لم يكن فيه قلب ينبض، المطلوب حكم المرأة من حيث الطهارة؟ اسمعوا يا إخوان، إذا أسقطت المرأة لأقل من 81 يوم من الحمل، يعني أقل من 81 يوم أو 81 يوم، فإنها تصلي، تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي، لأن الدم دم فساد وليس دم نفاس. لكن إذا أسقطت بعد 81 يوم فالجنين تخلق، فحكمه حكم النفاس في هذه الحال، لا تصلي ولا تصوم. نعم. لقد ذكرت فيما سبق أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فهل يجوز التفضيل بينهما بأن نقول أن إبراهيم أفضل من محمد؟ أنا فيما أذكر أن هذا وردنا سؤال، ورد سؤال: ما الفرق بين الخلة والمحبة؟ فالجواب يا إخوة فيما يظهر، الخلة لا شك أنها أخص من المحبة وأقوى منها، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله، حبيب الله وخليل الله، أما إبراهيم عليه السلام فهو خليل الله عز وجل. ولا شك أن أهل العلم أجمعوا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يتعارض، لا يتعارض. أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. نعم. كيف نفرق بين المذي والمني؟ التفريق بينهما واضح، المني غليظ ويخرج دفقا بلذة، غليظ، والمذي ليس بغليظ، خفيف ويخرج بدون لذة، فيختلفان، يفترقان. نعم. عند المرور ببعض الدول لا يتم مرورك إلا أن تدفع مبلغا من المال رشوة، ما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان يدفع بها علما إذا لم تدفع سوف يتم تأخيرك. إذا كان الإنسان يدفع عن نفسه ضرر بذلك فلا حرج، لأنه لا يأخذ حق أحد وإنما يأخذ حقه ويحصل على حقه. فإذا كان يدفع عن نفسه ضرر ويحصل حقا له فالإثم على الآخذ وليس على الدافع إن شاء الله. نعم انتهى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول إذا كنت أنا مسافر لمدة مشروعة فما كيف أجمع وكم وكيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره، كان يقصر، ولم ينقل حسب ما قال بعض أهل العلم أنه أتم صلاة قط في السفر، لكن هل جمع؟ نعم جمع في عرفة وجمع في مزدلفة، في جمع في الحج، فلا مانع أن يجمع الإنسان إذا وجدت سبب.